أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا. للذين كفروا اليهود والنصارى أو مشرك قريش، أقوال للعلماء رحمهم الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من بدر وتأييد الله جل وعلا له بالنصر والغلبة على كفار قريش، جمع اليهود وقال: اتقوا الله وآمنوا بي، فإني رسول الله إلى الناس كافة، وإنكم لتعلمون ذلك، وإنكم إن استمررتم على تكذيبكم فسيأتيكم ما أتى غيركم من الأمم ومن الناس الكافرين ممن كفر بالله ورسله. فقال اليهود: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أناس لا معرفة لهم بالحرب، أما إنك لو حاربتنا لعرفت أنا نحن الناس. فأنزل الله جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون. تغلبون في الدنيا بالهزيمة بالقتل والجلاء، فمن اليهود من طرد عن المدينة، ومنهم من قتل، ومنهم من استرق. ستغلبون في الدنيا وتحشرون، تجمعون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بئس المهد هي بئس المآل النار. وإنكم يا معشر يهود خاصة، لأن عندكم العلم، تعلمون عاقبة كفركم، لكن ما حملكم على الكفر الحسد والبغي والعدوان. وإلا فقد قال بعضهم لبعض: يا قومي هذا الرجل هو الذي وصف لكم في كتبكم فآمنوا به تفلحوا. لكنهم أبوا، وهم يعرفون ذلك كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يروى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، حبر من أحبار اليهود، قال: إني والله لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني. لأن محمد وصفه لي ربي بصفة ما تقبل الشك والريب، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات بينة واضحة لا يشكون أنه رسول الله. توعدهم الله جل وعلا بقوله: قل للذين كفروا ستغلبون، إن حاربتم فستغلبون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معهم الله جل وعلا يؤيدهم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، تجمعون ومأواكم هي، وبئس المهاد. بئس من أفعال الذنب، بئس المهاد هي، يعني تمهدون فيها مثل ما يمهد الصبي في المهد، يعني تكون محيطة بكم من جميع الجهات. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية، عبرة وموعظة، هذه بعد بدر. لو كان عندكم معرفة وبصيرة لاتعظتم فيما حصل وأنتم مطلعون عليه وتعتبرون به. قد كان لكم آية. كان، قد يقول قائل: أليست فعل والفاعل مؤنث الذي هو آية؟ لما لم يقل جل وعلا: قد كانت لكم آية؟ يقول: يصح لو قال جل وعلا: قد كانت لكم آية، لأن تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل جائز أحيانا واجب أحيانا، وهذا من الجواز. لما؟ لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي، وفيه آخر مانع آخر، وهو الفاصل بين الفعل والفاعل بقوله لكم. ما هو المؤنث غير الحقيقي؟ هو الذي لا فرج له. والمؤنث الحقيقي هو ما له فرج. الشمس مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. قد كان لكم آية، نقول جوز عدم تأنيث الفعل أمران: الفاصل وهو قوله لكم، وكون المؤنث مجازي وليس بحقيقي. قد كان لكم آية عبرة وموعظة في فئتين التقتا، في جماعتين التقتا، ليستا متكافئتين ولا متقاربتين. فأيهما الغالبة الأكثر عددا وعدة؟ لا والله، ما هاتان الفئتان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون في موقعة بدر وكفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن عير قريش قدمت من الشام ومعها أبو سفيان وعمال قلة للحملة، وكفار قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بلادهم وبيوتهم وأموالهم وظلموهم كل الظلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الصحابة ببعض ما فاتهم بأن يغير على كفار، على حملة كفار قريش. فعلم أبو سفيان بذلك وهو القائد، فأجنب وأبعد على الطريق الذي يتوقع أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعترض له، وأرسل صارخا يصرخ في كفار قريش: اللطيمة اللطيمة، أدركوا عيركم، إن تأخرتم أخذها محمد ومن معه. وأمره أن يخلع ثيابه إذا وصل مكة ويكشف عن عورته، دليل على أن الأمر جد. وأخذ هو بالاحتياط الذي يقدر عليه فأبعد بالعير. فأكدت قريش على كل قادر منهم أن يخرج، لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع الخروج يرسل بدله لحكمة يريدها الله جل وعلا. عمت جميع البيوت وكل الوجهاء خرجوا لها بطرا ورئاء الناس، ما كانوا يتوقعون أنهم يغلبون ويهزمون أبدا. بعد ذلك أرسل لهم أبو سفيان قال العير سلمت، وإن شئتم أن لا تخرجوا فلا تخرجوا، لأن خروجكم لعيركم وعيركم سلمت فلا تخرجوا. فقال أبو جهل لعنه الله: لا والله لا نتراجع ولا نرجع، ما دون خرجنا لا نرجع حتى نريد بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيان الأيمة وتتحدث الناس بخروجنا فلا يزالون يهابوننا ما حيينا، لحكمة يريدها الله جل وعلا. قالوا نرجع، العير سلمت من الغرض. قال أبدا. وأتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك، لما قال بعضه لبعض نخاف من القبائل التي دون بدر، أتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك قال: لا تخافوا مما أمامكم، أنا جار لكم وأدفع عنكم جميع العرب. يريد منهم القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. وما يعلم اللعين أن الله جل وعلا ناصر رسوله ومؤيده. فخرجوا في حدود 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم 300 معه بضعة عشر، في حدود 13 أو أقل أو أكثر، 313 معهم 70 بعير، 3 والأربعة يعتقبون بعير واحد، وما معهم سلاح، لأنهم ما خرجوا لقتال جيش وإنما خرجوا لملاقاة عير معها عمال. فلما حاد أبو سفيان بالعير وأجلب بها استشار النبي الصحابة رضي الله عنهم هل عندهم استعداد لملاقاة العدو. العير ذهبت والجيش من مكة خرج، فنقم الله جل وعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم المهاجرون ثم تكلم الأنصار، فاستبشر صلى الله عليه وسلم وبشرهم، فتلاقى الجيشان غير متكافئين، 1000 وزيادة أو ينقص قليل، 300 وبضعة عشر، وأولئك معهم العدة والعتاد والسلاح والفرسان، وهؤلاء ما معهم إلا فرسان فقط، والسلاح قليل والعدد قليل والمركوب قليل، لكن الله جل وعلا أيدهم. فالتقى الجيشان وأنزل الله جل وعلا الملائكة تقاتل مع المسلمين، فيقول بعض المسلمين: إني مقبل على الكافر أريد قتله، فإذا برأسي يسقط قبل أن أصل إليه، ما أدري من قتله، قتل في الجو. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والملائكة عليهم السلام ولم يرهم المسلمون عيانا، ورآهم الكفار يرون من يقاتلهم على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء، يقول: ما هو والله إلا أن منحناهم رقابنا، يقتلون ويسرون كيفما يريدون، ما لنا قوامة، ما نستطيع المقاومة أبدا. وما نمت الناس رأيت رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. والفجرة الكفرة اليهود يقول: لا يغرنك يا محمد أن لقيت أناسا لا علم لهم بالحرب، أما إنك لو حاربتنا لعرفت أنا نحن الناس، هم قتلوا وهزموا بإذن الله. فأسر الصحابة رضي الله عنهم من كفار قريش 70 من صناديدهم، وقتلوا 70، وكانوا رضي الله عنهم يتخيرون، لو يريدون القتل الجماعي لقتلوهم كلهم، لكنهم كانوا يتخيرون الصناديد الأشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. منهم أبو جهل الذي يتبجح، كان حوله أمة محيطون به يحمونه أن يقتل، فتسلط عليه 2 من شباب الأنصار ودخلوا وسط الغمة التي تحيط به وقتلوه ورجعوا، لا غرض لهم بهؤلاء، لو أرادوا قتلوا بقتله جمع، لكنهم ما أرادوا إلا هو عدو الله ورسوله. وإلا حوله ناس كثر محيطون به يدافعون عنه، فتوجه إليه الشابان وقتلاه ورجع يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلا أبي جهل، قتلا أبا جهل، وكل واحد يقول أنا قتلت يا رسول الله. قال أروني سيفيكما، فرآها فرأى الدم فيهما فقال كلاكما قتله، يعني شاركتم في قتله، لأن كل واحد كان هدفه قتل هذا اللعين. فهذه فيها عظة وعبرة للمؤمنين والكفار من ساعة وجودها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الله جل وعلا ناصر من نصر دينه وإن قل عدده، وخاذل من كفر به وإن كان معه ما معه من العدة والمنعة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. قال المفسرون حذف من كل فئة ما دلت عليه الفئة التي الثانية، فئة ما قال مؤمنة وإنما قال في الأخرى كافرة، قال تقاتل في سبيل الله، وما قال في الفئة الأخرى تقاتل في سبيل الشيطان. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، جاء ذكرها التنويع عن هذا الكفر، ولم يقل في التي قبلها مؤمنة دل عليه هذا، ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان، لأن الأولى قيل عنها تقاتل في سبيل الله والأخرى بالعكس تقاتل في سبيل الشيطان. يرونهم مثليهم رأي العين، بلاغة القرآن. قال المفسرون رحمهم الله فيها أقوال عدة في مرجع الضمير، ومن الرائي ومن المرئي ومن الفاعل ومن المفعول به، وإلى أين تعود هذه الضمائر، أقوال عدة وكلها بحمد الله صحيحة. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم يراهم المؤمنون يرون الكفار مثليهم، والحقيقة أنهم أكثر، لكن لإدخال السرور عليهم أنهم يرونهم مثليهم، وهم مأمورون بأن لا يفر الواحد من اثنين، يعني أنهم على قدرهم وعلى قدر من أمر الله من أمرهم الله بقتالهم، ولا يفرون عنهم، هم أكثر، هم يرون يعني ثلاث مرات. يرونهم مثليهم رأي العين، يرى الكفار المؤمنين مثلي عددهم اللي هم 300 و14، يرونهم 626 أو أكثر، يرونهم مثليهم. أقوال كثيرة في مراجع الضمير عليها، وكلها لها مأخذ صحيح، وذلك أن الموقف متعدد، وذلك أن الله كما في سورة الأنفال قلل المسلمين في نظر الكفار، من أجل ماذا؟ هذا قبل المعركة، من أجل يقدموا، لأن الكفار لو رأوا أن عدد المسلمين ضخم وكبير قبل البدء بالمعركة انسحبوا، لكن رأوهم أنهم كنقمة سائغة يأخذونهم، يقول ما يتوقع أن هذه الصخرة أكثر من ربع ساعة، حفنة من الناس نقضي عليهم ونرجع. وهذا قول أبي جهل لعنه الله، يقول ما يحتاجون منا إلى مجهود أبدا، دقائق نقضي عليهم ونعود. فيرونهم أنهم قليل لأجل يقدمون عليهم، ويرى المسلمون الكفار أنهم قليل يقللهم في أعينكم لأجل الإقدام كذلك، ما يصيبهم ضعف، أو يقول ما نستطيع، هؤلاء 1000 ونحن 300، يقللهم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه يقول لصاحبه مثلا هل تراهم 70؟ قال لا يمكنهم 100 وهم 1000. أتراهم 70 يعني كفار قريش قال لا يراهم 100. فقلل الله الكفار في أعين المسلمين ليوجد في نفوسهم القوة والشجاعة والإقدام، وقلل المسلمين في رأي الكفار حتى لا ينهزموا ولا يذهبوا. يريد الله جل وعلا منهم اللقاء، أن يلقى بعضهم بعض. فهم قبل المعركة كل فريق يرى الفريق الآخر قليل، وعند بدء المعركة تغيرت نظرتهم. الكفار يرون المسلمين مثليهم، يعني أكثر منهم أو أكثر من العدد الذي هو عليه 300، حتى تنهار معنويتهم. ويرى المسلمون الكفار قلة حتى ينشطوا ويقدموا على القتال. فالله جل وعلا بيده الأمور وبيده رؤية البصر، يرى البصر 1000 كأنهم 70، والآخر يقول لا يمكن يجون 100 وهم 1000. وأبو جهل يقول لصاحبه لأمية والد أبي حذيفة، يقول له أنت خفت على ولدك الذي مع المسلمين، وإلا هم حفنة أكلت جزور ما هم شيء. وسلط الله عليه فكان هو القتيل الأول لما تسلط عليه 2 من شباب الأنصار رضي الله عنهم، شباب صغار، كل واحد منهم يأتي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني يعرفون عبد الرحمن أنه يعرف أبا جهل، يقول يا عم أين أبو جهل؟ أما تريده؟ قال والله إن رأيته ما يفارق أحد الآخر حتى يقتل أحد الآخر أقتله يقتلني. وكذلك الآخر يقول لعبد الرحمن بن عوف فأراهم إياه، أشار إليه قال ذاك أبو جهل. وإذا حوله أمة من الناس يحرسونه، فتسللا ودخل عليه وقتلاه ورجع، ولا غرض لهم من قتال الآخرين. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في رؤية العين دون الحقيقة، الحقيقة شيء ورؤية العين يعني يراء له، كما يتراءى الواحد منا مثلا حينما يصيب عينه ألم أو شيء، يرى الواحد 3 أو 4. مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ليس التأييد ولا الغلبة بالسلاح ولا بالعدد ولا بالعدة ولا بالأكل والشرب ولا بالخيلاء، وإنما التأييد من الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جياع، ويمشون على الأقدام وليس معهم سلاح، وما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة العير. وأولئك بالعكس، يقول الله لا نرجع حتى نرد بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيان وننحر الجزر وتتحدث بنا العرب. تحدثت العرب بما يسوءه والحمد لله. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. بيده جل وعلا التأييد والنصر، لا بالعدد ولا بالعدة. وفي هذا تخويف لليهود وتذكير لهم، وحصل لهم مثل ما حصل لكفار قريش، 700 يقتلون في لحظة. بنو قريظة يفتش عن مآزرهم الذي حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما طلب الشهادة من ربه تبارك وتعالى، وطلب أن يؤخره حتى يقر عينه في بني قريظة، الطغاة من اليهود وهم أحلافه وأصحابه في الجاهلية، لكنهم خانوا الله ورسوله فأبغضهم رضي الله عنه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فكانوا يكشف عن مآزرهم ينظر إن كان أنبت، لأنه ما يقبل منه القول في السن بالبلوغ من عدمه، فيكشف عن مآزرهم، فمن أنبت قتلوه لأنه مقاتل، ومن لم ينبت تركوه لأنه من البرية. فخذلهم الله جل وعلا، وتوعد من بقي بأنه إن صار منهم ما صار من هؤلاء فإنما أنا هم مآل من سبقهم، والله يعيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة، موعظة ودلالة، يتعظ بها من له عقل وبصيرة، السعيد من وعظ بغيره، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر والعقول، لأصحاب الإدراك هم الذين يعتبرون. انظروا، هؤلاء قلة ولا سلاح معهم، وأولئك كثرة ومعهم السلاح، وغلبت القلة الكثرة بإذن الله. إن في ذلك لعبرة عظة وموعظة ودلالة وحجة يعتبر بها أصحاب العقول. اقرأ. يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون، أي في الدنيا ستغلبون وتحشرون، فيها قراءتان سبعيتان: تغلبون وتحشرون، أو يغلبون ويحشرون بالتاء والياء. نعم. ستغلبون أي في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود. سوق معروف في المدينة، سوق بني قينقاع اليهود، من اليهود أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر اليهود أن يجتمعوا، فأتاهم في سوقهم هذا ووعظهم صلى الله عليه وسلم، الناصح الأمين يحب منهم الهداية والإقبال على الله والتوبة لعل الله أن يدخلهم الجنة، لكنهم أبوا إلا النار والعياذ بالله. وما يترك عليه الصلاة والسلام فرصة يجمع اليهود كلهم جميع، ويزور شاب يهودي مريض يدعوه إلى الله عليه الصلاة والسلام، ما يقول هذا ما يسوى أو ما يحتاج. شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه: أين هو؟ قال: هو مريض. قال: هلم بنا نزوره. يهودي شاب، ما هو من رؤسائهم ولا من كبرائهم. فأتاه عليه الصلاة والسلام فوجده في آخر حياته، فدعاه إلى الله، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبو هاطع أبا القاسم، يعني يعرف أن ولده الآن ميت وفرق بين أن يموت إلى النار أو إلى الجنة، هاطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: جهزوا أخاكم. وقال: الحمد لله الذي أخرجه من النار به عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. فهو يدعو الأمة قاطبة ويدعو الفرادى عليه الصلاة والسلام، والمرضى والأصحاء والكبار والصغار والرجال والنساء عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله تعالى: لعبرة لأولي الأبصار. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره، في فئتين أي طائفتين التقتا، أي للقتال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. هذا عين للمشركين، أرسلوه قالوا: اصبر لنا القوم، انظر كم مع محمد. فجاء ودار عليهم بفرسه ورجع إلى قومه، قال: هم 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا. يعني ضبط الخراس والقياس والتقريب هم على ما قال. نعم. وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا، ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة. والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، أي يرى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا ناصرهم الله عليهم. والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000 وعلى كل تقدير. وهذه الوقعة وقعة بدر الكبرى والعظمى، هذه أول معركة حصل فيها قتال شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فقد قاتل بعض الصحابة قبل هذا، لكن أول معركة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فيها قتال بين الفئتين، فأيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وعلى كل تقدير فقد كانوا 300 المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا، كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000 كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال، لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي في سورة الأنفال. نعم. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجواب أن هذا كان في حالة والأخرى كان في حالة أخرى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الآية قال هذا يوم بدر وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم الآية. وقال يقضي الله أمرا كان مفعولا، يهيئ الله أسباب ما يريده سبحانه وتعالى. وقال أبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70 قال أراهم 100 قال فأسر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لرفقه تراهم 70 قال لا أراهم 100 يزيدون عن 70 وهم 1000. قال فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. فعجبوا لما أسروا واحد من المشركين وهم يتحدثون فيما بينهما، واحد يقول 100 واحد 70، فأسروا واحد من الكفار قالوا كم أنتم؟ قال نحن 1000. فتعجبوا رضي الله عنهم كيف يرونهم بهذه القلة وهم هذه الكثرة. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والالتقاء قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.